جدع جدع والجبن جبان واحنا يا جدع قاعدين في الميدان. الجدع جدع والجبن جبان واحنا يا جدع قاعدين في الميدان. ثورتنا ثورة سلمية وهويتنا إسلامية. ثورتنا ثورة سلمية وهويتنا إسلامية. والله رجع الشرعية والله رجع الشرعية بعزيمة ويا إيمان. الجدع جدع والجبن جبان واحنا يا جدع قاعدين في الميدان. الجدع جدع والجبن جبان واحنا يا جدع قاعدين في الميدان. الجدع جدع والجبن جبان واحنا يا جدع قاعدين في الميدان. نازلين بالملايين نازلين بالملايين لا بنهدى ولا باللين لا بنهدى ولا باللين هنعلي صوتنا أدان. الجدع جدع والجبن جبان واحنا يا جدع قاعدين في الميدان. الجدع جدع والجبن جبان واحنا يا جدع قاعدين في الميدان. يا شهيد يا شهيد ماشيين عالضرب اكيد. يا شهيد يا شهيد ماشيين عالضرب اكيد. هنجيب حقك يا شهيد هنجيب حقك يا شهيد لبلدنا الفرح نعيد لبلدنا الفرح نعيد بالسنة والقرآن. الجدع جدع والجبن جبان واحنا يا جدع قاعدين في الميدان. الجدع جدع والجبن جبان واحنا يا جدع قاعدين في الميدان.